ليست جرحا هي مظنة الجرح. الجهالة مظنة الجرح، فليس بجرح حتى نقول هو جرح جرح. فقال ابن الحاتم مجهول. هنا التوثيق الذي نقوله ذكره ابن حبان في الثقات، وهذا ليس توثيق. احنا نفرق دائما بين ان يوثقه ابن حبان يقول ثقة، وبين ان يذكره في الثقات. لما فرقنا؟ لان ابن حبان يعتمد المجاهيل في كتابه اللي هو لم يأتي فيه جرح والتعديل عنده الاصل العدالة فيدخله، لكن ما وثقه هو، هو ما وثقه، ذكره في الكتاب يفارق ان يقول هو ثقة، فلا يصح ان نقول هذا توثيق له. لذلك الحافظ ابن حجر ما تكلمش عنه باي شيء. ما ادري اللي كتب مقبول ده كتبه منين، ما يعني عامه هو اللي كتب المقبول ده انا مش انا اشطبها، لا ما اكتب. الغرض المقصود انا نقول بانه الراوي هنا جاء في الجهاله كما قلنا، وذكر ابن حبان في الثقات عامه هذا الراوي لم يروي له البخاري في كتابه، هو روى له في الادب، روى له في الادب. والحق ان الذهبي يعتمده، لذلك نقل في الميزان عن ابي حاتم انه قال مجهول، فقال قل بل قلت مشهور، قد روى له البخاري في الادب، وشهرته عنده ان البخاري قد روى له. هذه ايضا صراحه فيها ما فيها انصافا، فجعلنا نعرف قوه صاحب التعريف في هذا الباب فقط، هو يرى ان العلماء اذا اعتمدوه لها ما لها من الوزن، يعني لا تطرح كليتها، لابد ان تكون قرينه تقوي لنا الراوي. من هؤلاء ايضا احمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وروى له البخاري ايضا. ابو حاتم قال كان من اهل الصدق والاتقان، هذا هذه كلمه من ابي حاتم تجعلنا نقول عض عليه بنوازل. قال ابو حاتم كان من اهل الصدق والاتقان. ايضا من القرائن التي توثق الراوي انه قد روى له البخاري، وروى له احمد، وروى له اصحاب السنن زي ابن ماجه. اما ابن ماجه فسكت عن هذا، لان ابن ماجه سننه هي اضعف السنن. اما النسائي فروى له النسائي، ليس التوثيق، لان النسائي كما قلنا ياخذ عمن لم يجمع العلماء على تركه، مفهوم؟ مش تضعيف تركه، يعني ممكن العلماء تضعيف لكن لا تتركه، فارق من تضعيف الترك. وروى له البخاري، هذا هو الذي يمكن ان نعتمده الان، يعني حتى روايه احمد، لان في المسند هناك رواه من الضعاف، من الضعفاء، نعم في المسند فيه رواه ضعفاء معروف، بل تجاوز يعني استغفر الله من الكلمه، ارتقى فوق ذلك ابن الجوزي وقال فيهم ايش؟ اصحاب المواضيع، واحاديث موضوعه مكذوبه في مسند احمد، ولذلك رد عليه من؟ نصره للمسند من؟ حافظ ابن حجر في كتاب اي نعم في الذب عن المسند، هو الشيخ الالباني له تقريص له او تحقيق له، تصدر الذب عن مسند احمد، الغرض المقصود فيه ضعفاء، نعم فيه ضعفاء، لكن هنا التوثيق ان البخاري قد روى له. قال ابن نمير تركت حديثه لقول اهل بلده فيه، هو من حران. احنا ننظر بقى في التجريح الان ونثبته، ثبت عاش منقش، لانه تجريح وتوثيق لابد ان ننظر في الترجيحات، لان هذا هو العلم، هذا هو العلم. ابن نمير يقول تركت حديثه لقول اهل بلدي فيه، لان اهل حران ضعفوه بل اهلكوه، ولذلك لما اعتمده احمد رجعوه. قال ما علمت ما يقول اهل حران فيه؟ قال واهل حران من متى رضوا عن احد من الرواة، يعني او من متى يرضون عن احد من الرواة، يبقى هم ما عندهمش راوي مقبول بحال من الاحوال. ثم بين لنا عله اخرى وهي من اهم العلل، ان انه قال احمد كان له حاجة عند السلطان فيغشى السلطان كثيرا، يعني كان يتردد على باب السلطان لحاجة له، فأهل حران أول ما وجدوه قالوا هذا نمسح به، يعني نسقط أسقطوه، أسقطوه كما قلنا بعض العلماء من النقاد قد تشددوا في حميد الطويل، قالوا أنه عامل عريفا فأسقطوه. فهنا كان الرجل له حاجة عند السلطان فكان يتردد على السلطان فأسقطوه، لكن هذا لا يكون جارحا بحال من الأحوال، لذلك أحمد اعتمد، لذلك أحمد. يبقى إذن قول ابن نمير، ابن نمير لم يجرحه، لكن هو قال أنا تركت الحديث سمعت أهل بلدي الرجل أعلم به تكلموا فيه فلذلك تركته، والآن لم يفسر لنا ما هي العلة التي من أجلها تكلموا فيه، فجاء أحمد فبين العلة وأنها علة ليست واضحة. فإذا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني لا يمكن لنا أن نضعفه ولا نتركه بمثل هذا التجريح الذي لا يثبت بحال،